نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أخونا في الله صالح الحاج جسار الريمي اليماني، أخونا من مدينة الطائف، بعث بعدة أسئلة وعرضنا جزءا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الاستغفار بصوت مرتفع وبعد ذلك يقول الإمام الفاتحة بقبول الدعاء وقبول الصلاة ثم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمشروع للمسلمين بعد الفرار من صلاة الفريضة أن يقول الإمام والمأموم بعد السلام: أستغفر الله، بصوت يسمعه من حولهم، أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول كل واحد بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد كل فريضة، بعضه من حديث ثوبان، وبعضه من حديث ابن الزبير، وبعضه من حديث المغيرة بن شعبة. هذا السنة للجميع، برفع الصوت المناسب الذي ليس في إزعاج وليس في خفض الصوت، لكن صوت مناسب يسمعه من حول المسجد، من عند الباب، حتى يعلموا أن الصلاة انتهت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. قال: كنت أعلم أن ينصره بذلك إذا سمعته. كان صبي قد لا يحضر، فكان يسمع هذا فيعرف أن الناس قد انصرفوا. نعم. وفي لفظ آخر قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. الله. يعني يشفع للناس أن يكبروا 33، يسبحوا 33، ويحمدوا الله 33 بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. هذا هو المشروع. أما قول الإمام الفاتحة بقبول الصلاة أو رفع الصوت بالدعاء جماعيا، هذا بدعة لا يجوز، بل كل واحد يذكر الله بنفسه لا بصوت جماعي، ولا يشرع لهم أن يقرأوا الفاتحة لقبول الدعاء، لا، غير مشروع تلاوة الفاتحة بعد كل صلاة، إنما مشروع بعد كل صلاة قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بينه وبين نفسه. أما قراءة الفاتحة فلم يرد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، فقراءتها عند الدعاء بقصد الدعاء ليس له أصل، ولكن يستحب عند الدعاء حمد الله والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة، إذا حمد الله وأثنى عليه قبل أن يدعو ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة أو في داخل الصلاة في آخر التحيات أو في سجوده، فلا بأس إذا أثنى على الله وصلى على النبي الصلاة دعاء ثم دعا بعد ذلك، كل هذا طيب. أما يكون بصوت مرتفع بعد الصلوات، صوت جماعي، هذا منكر. فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالشرع وألا يزيدوا ولا ينقصوا، لا فيما يتعلق بالصلاة ولا فيما يتعلق بالأذكار بعدها ولا في غير ذلك. والعبادات عند أهل العلم توقيفية، ليست بالرأي، بل العبادات بل موقوفة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه وثبت عنه فهو مشروع، وما سوى ذلك فهو بدعة. والواجب على أهل الإسلام التقيد بالسنة والحذر من البدعة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حذرهم من البدعة، وهي الإحداث في الدين، يعني إحداث العبادات ما شرعها هو. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود. فالواجب على المسلمين الرجال والنساء التقيد بالشرع والتمسك بما جاء في الشرع فقط، في الأذكار وغير الأذكار، في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الأذكار وفي جميع العبادات. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن الطريقة الصحيحة لغسل الميت، كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟ الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بخرقة، يعني خرقة وينجيه إذا كان خرج منه شيء، يرفعه بعض الشيء حتى يخرج ما تهيأه، يرفعه كالقائد من غير جلوس كامل حتى يخرج إن كان هناك شيء من بول أو غائط أو تهيئ. فإن خرج شيء غسله ونظفه بالماء خرقة في يده، ثم بعد ذلك وضوءه وضوء الصلاة. أما إن كان ما خرج منه شيء فليس هناك حاجة إلى الاستنجاء، بل يوضي وضوء الشرعي، يمسح فمه ومنكره بالماء ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين، ويغسل ويمسح رأسه بالماء وأذنيه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسل شعر رأسه بالماء والسدر، ثم بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر 3 مرات. فإن احتاج إلى زيادة غسله 5 مرات أو 7 مرات كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. لما غسل ابنته زينب قال: أغسل لها ب3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيت من ذلك بماء وسدر، هذا السنة. وجعلنا في الأخيرة كافورا، هذا السنة يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور، لأنه يعني يطيب الرائحة ويصلب الجسم، والسدر معناه ينظف. هذا هو المسنون في غسل الميت: أولا ينجيه إن كان خرج منه شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر، ثم يفيض الماء على جسده بالماء والسدر، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يعممه بالماء 3 مرات. وإن احتاج إلى أكثر كي يكون فيه وسخ زاد إلى 5 أو إلى 7 حتى يزيل ما هناك وسخ، ويكون ماء فاترا ليس بحار كثير وليس ببارد، بل يكون من الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ من دون أن يكون حارا شديدا، يكون حارا خفيفا إذا دعت الحاجة إليه. وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان هناك حاجة إليه، أما إذا كان هناك حاجة كان يكون فيها أوساخ تحتاج إلى ماء حار يكون هناك ماء حار لا يؤذي لكن مع السدر، هذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: ولو غسل غسلة واحدة كفى، لو غسل غسلة واحدة ولم يكرر يعني نظيف كفى ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته قال: اغسله بماء وسدر ولم يقم بالتكرار، قال: اغسله بماء وسدر وكفيه في ثوبين، ولم يقم 3 ولا غيرها. فدل على ان ينسي غسله الواحده، لكن اذا دعت الحاجه الى 3 او كررها للاحتياط فحسن، لان الرسول قال في يوم في زينب: اغسلنها 3، تكرر 3 حسن، وان دعت الحاجه الى اكثر فكذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا مات الإنسان وكان نجمه الحمل فهل يأتي الحمل إلى قبره وينبشه ليحمله؟ هذه خرافة لا أصل لها ولا عبرة بالأنواع ولا ينظر في أنواع فلان وفلان ولا في النجم الذي ولد في كل هذه خرافات من أمر الجاهلية. لا ينظر في أنواع الإنسان الميت هل ولد في الحمل أو في كذا أو في كذا أو في كذا، لا ينظر فيها. هذه أمور لا أساس لها ولا يلتفت إليها وليس لها تعلق بحياته ولا موته ولا ثوابه ولا عقابه. جزاكم الله خيرا. نعم. ما حكم قراءة سورة ياسين وسورة الملك في أثناء دفن الميت وبصوت مرتفع؟ لا يقرأ عند دفنه لا ياسين ولا الملك ولا غيرهما، ليس هذا المشروع. لا يقرأ القرآن عند دفنه ولا بعد دفنه، كله غير مشروع، وإنما تقرأ ياسين عند المحتضر. يستحب أن تقرأ عند المحتضر الذي لم يمت ليسمعها ويستفيد. وإذا قرأ عند غيرها أيضا فلا بأس، في القرآن أو الأحاديث كل هذا لا بأس، فليستفيد ويكون ذلك أقرب إلى استحضاره عظمة الله وإخلاصه لله ودعائه سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. من هم الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تصافحهم؟ ليس لها أن تصافح إلا وليها ومحارمها بس فقط، أي زوجها ومحارمها، الزوج نعم والمحارم، أبي الزوج، ابن الزوج، أبوها، ولدها، أخوها، عمها، خالها، هذا محارم أو النساء. أما أن تصافح زوج أختها أو تصافح أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها، هذا لا يجوز. مصافحة ما تقول للرجال إلا للمحارم خاصة. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ومدت إليه امرأة أبى وقال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وقالت رضي الله عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير ما يقع، وهذا يقع كثيرا من بعض النساء في الجنوب وفي البادية، ينبغي الحذر من هذا. المصافحة لا تكون إلا للمحارم كالأب والأخ والعم والزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وهكذا مع النساء. أما مصافحة الأجنبي الذي يحل له زواجها كابن عمها وزوج أختها، لو طلقها جاز له ينكحها أختها، لو طلقها أو ماتت جاز له ينكح أختها. فلا تصافح أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنهم أجناب. كما لا تصافح جيرانها ولا أبناء عمها ولا أبناء أخيها ولا سائقها ولا خادمها. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة باعين من الرياض عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة نرجو أن نستكمل ما تبقى من أسئلتها، فتسأل هذا السؤال وتقول: هل يجوز للفتاة أن تقوم بنصح أقاربها من الرجال من غير المحارم وقراءة القرآن عليهم مرتلا مجودا بصوت حسن، علما أن ذلك لو كان فإن الفتاة ستقوم بالتحجب الكامل للوجه واليدين والقدمين، وأعني بذلك الغطاء الكامل لأنحاء الجسم بحيث لا يخرج منها إلا صوتها، رغبة في الدعوة إلى الله؟ نعم، يشرع لها النصح لأقاربها سواء كانت فتاة شابة أو متوسطة أو كبيرة السن. النصيحة مطلوبة من الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. هذا يشمل الرجال والنساء. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلا مانع أن تنصح الفتاة إخوانها وأقاربها وبني عمها وجيرانها من دون تكسر في الصوت ولا تغنج في الصوت ولا خضوع، بل تقرأ ما تقرأ من الأحاديث والآيات قراءة متوسطة ليس فيها شيء يفتن فيها ويسبب الفتنة بها أو وقوع ما لا تحمد عقبة، بل تقرأ قراءة عادية ليس فيها تكلف وليس فيها خضوع بالقول، إنما قراءة مستقيمة. إذا دعت الحاجة إلى قراءة آية أو قراءة حديث للوعظ والتذكير كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو قرأت يا أيها اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربك وأشبه ذلك. المقصود إذا قرأت بعض الآيات للنصيحة القراءة العادية فلا بأس، وإن كانت تخشى فتنة فلا تقرأ، تنصح من دون قراءة، اتقوا الله، اتركوا هذا، هذا لا يجوز، الدخان لا يجوز، شرب المسكر لا يجوز، النميمة الغيبة لا تجوز، ما في حاجة إلى أن تقرأ إذا كانت تخشى فتنة في صوتها. نعم. فإنها تنصحه من دون حاجة، وإن قرأت قراءة عابرة قراءة ليس فيها فتنة فلا بأس بذلك. والحاصل أن هذا يرجع إلى ما تعلمه هي وما يغلب على ظنها، إن كانت تخشى فتنة فإنها تترك القراءة المرتلة وتأمر وتنهى وتنصح من دون حاجة إلى قراءة مرتلة في التجويد، وتذكر الأحاديث في الصوت العادي، لأن الله جل وعلا قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقد يطمع بعض الناس إذا رأى دقة صوتها وحسن صوتها، قد يطمع بعض الناس في مغازلتها من بعض الجهات أو فعل شيء وذيها، فالحاصل أنها تعمل بما هو أحوط ولا حاجة إلى أن تفعل شيئا قد يضرها. والنصيحة لا توقف على هذا، بل في إمكانها أن تنصح وتأمر وتنهى من دون حاجة إلى قراءة آيات، بل تخبرهم بأمر الله ورسوله والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين؟ فمثلا عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن أستحدث قصة من خيالي أي غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب، وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أمير الجيش نحن راحلون غدا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول نحن نتوجه إلى جهة الفلانية، يعمي الخبر على العدو حتى يفجأهم في غر على غرة، إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن فيه مصلحة للمسلمين لا بأس به في الحرب، وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول إن إخوانكم أهل أعيان قبيلة أخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب الأخرى فيقول مثل ذلك ولو ما سمع منهم هذا، حتى يجمع بينهما وحتى يصلح بينهما وحتى يزيل الشحناء التي بينهما. وهكذا بين جماعتين أو أسرتين أو شخصين يكذب كذبا لا يضر أحد من الناس ولكنه ينفع هؤلاء ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الإصلاح بين الناس. وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع، إذا كان كذب لا يضر أحدا غيرهما إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، أن تقول أنا سوف أفعل كذا وسوف لا أعصيك أبدا وسوف أشتري هذا الشيء وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك فيما شيء يتعلق بهما لإرضائها، سوف أشتري لك كذا وكذا، سوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها بأشياء ترضيها وتنفعها وتجمع بينهما، وهي كذلك في أشياء تعلق بهما خاصة، ليس إذا كذب على أحد من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. من لواء إب أخونا عبد الله فيصل مصلح بعث يسأل ويقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟ نعم، لا بأس أن تمسك بيده حتى لا يقع في شيء أو حتى لا يذهب مثلا يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنه وسجد وجلس وسجد لا بأس. الحمد لله. إذا كان ما في يده نجاسة ولا في محله نجاسة رطبة ينجس محل السجود بل هو يابس لا يضر ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بن زينب بنت بنته فيصلي بها والناس خلفها عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ويبين للناس أن الأمر في سعة والحمد لله، الحمد لله، وأن هذا الدين في سعة. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الراديو مفتوح وهم يصلون المغرب أو العشاء جماعة، هل يجوز أن أصلي بعدهم؟ كيف؟ يقول: إذا كان الراديو مفتوح لصلاة المغرب أو العشاء، هل يجوز أن أصلي بعدهم يأتم بهم؟ ما نعلم في هذا شيء. ولو كان الراديو مفتوح يعني قصده مسجل يسجل صلاته ولا يسمع الصوت يعني فيه؟ يسمع الصوت، يسمع صوت المصلين. هل يقتدي بالإمام وهو في الراديو مثلا؟ هذا في التفصيل. إن كان مقصوده أن يصلي بموجب الراديو الذي ينقل صوت الإمام من مسجد آخر هذا لا يصلي. أما إذا كان قصده أنه يشوش، قد يشوش عليهم الراديو، يتحدث الراديو بكلام أو مفتوح، هذا ينبغي إغلاقه حتى لا يشوش عليهم وهم يصلون. أما إذا كان المقصود أن يأتم بالراديو ويصلي خلف الراديو الذي ينقل مثل صلاة الحرم أو صلاة المدينة أو صلاة أي مسجد، هذا لا، لأن قد ينقطع فتختل العبادة. ولأنه ليس مع الصفوف في المسجد بل هو بعيد عنهم، فليس له يقتدي بالراديو، بل يصلون صلاة مستقلة ليس لها تعلق بالراديو، هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.